حصريا على موقع djkimo.com. المغرب هو داركم، مرحبا بكم في بلادكم، المغرب هو داركم. بلاد الفرحة هي بلادي، اجي نخلقوها اجي. الحفلة ديالنا كاملين هادي، واللي غنعيشوه راه ماشي عادي. على موقع DJKimo.com.